يقول سلق رسالة عبر الجوال أن تم اختيار رقمه من دون الأرقام بالفوز بألف يورو, ما حكم أخذ هذا المال؟ هذا قمار وهذه مقامرة, لا ترد على هذه الأرقام, تجاهلها تماما, بل انتبه لنفسك فإنها قد تضر بك ماديا ومعنويا ودينيا. نعم, هذه مقامرات, هذه الرسالة ترسل عبر الجوال اربح كذا وكذا وكذا وشارك في كذا وارسل عبر كذا يأتيك كذا وكذا ونحو ذلك او جرب حظك, هذه خرافات ومقامرات يقصد منها ابتزاز الاموال, فانتبه لنفسك. نعم.